الغلا اللي راح واللي وقف مرتاب بسميه عشق وانت ما ادري وش تسميه، ودخيل العيون اللي عليها الحلا جذاب تشوف الولع فيه ولا تدري ايش تاليه، ودخيل المكان اللي جمعنا ولا هو اعجاب اذا لي معزه طال البعد لا تطريق، لو تشوف وضعي عند ما تلتقي الاهداب لك الله لو لك نيت بالجفة تلغيه، انا وانت غايب كن وسط العيون تراب، تنام الخلايق ولنا النوم مالي فيه، ذبحني غلاك اللي سرى مثل سم الذاب طفح بالعروق وكل ما وافقه ينهيه، بقى قلبي اللي ما ذبحته وهو منصاب، انا ادري تبي تستوطنه يوم تخليه، سكنته وهو عمره قفل بوجيه الباب، انا عارف قلبي لا عشق لا رحم مالي يجي كله نقصاه ويحب باستغراب، وفى فيه ما هو مع بشر ليتك تداريه، ترفق على قلب تلوع بك ولا تاب، ما يمديه تبكنت بحث الولع مثل غير سناب، مصيبتك تدري بس ليه المفارق ليه، ودخيل الجمال اللي تلافت له الارقاب، وانا اللي لفتني زينك وجيتك مباريك، تمعنت فيك وجيت هايب وانا ما هاب، ولا قفيت عنك الا وانا هالغلا معطيه عليك، العيون اللي لهم فعل غزو عقاب، ضعيفات خلق بس يا ويل من تنويه، ولك نور وجه تشنلك في نجوم انساب، وليل عجز من طول الكف لا يسريه، ولك مبسم ما تشن الا شفق الغياب، حمار من الله جمر من ولعه ناسيه، عبث وانت مقبل تستفز وتثير اعصاب، تبي تلفت الانظار مناك ليمنيه، وعبث وانت مقفي تاخذ وتكسر الالباب، عبث جاهل تو مشى في بيت من يغليه، دخيلك على بعضك ولا هي الدعوة عتاب، تعيد النظر في البعد من قبل لا تبديه، عليك الله اكبر وانت حكمك شريعه غاب، تجي بالطعون وتجرح الخافق وتدميه، وانا اموت فيك وصال واموت فيك غياب، وهي موت واحده مع فارق التشبيه، ومن قال ما به موت بالحب قل كذاب، جميل وبثينة ما ذبحهم مرض يا هيه، احبك يا احبك ومن حبك خسرت اغلب الاصحاب، اذا عاتبوني فيك وعتابهم ما بي، احبك ولا تسال حبيبي عن الاسباب، انا لو اعرف اسباب حبك قدرت انهيه، انا يا معرض رجل مغليك للمرقاب، اثر بالطوال تفرج الهم يا راعيه، انا بسالك هو صحيح الهوى غلاب، انا بنصح اللي مثل شرواي لا يمشي، ومن لا يحسب بالهوى للفراق حساب، لك الله ما غنى سلامه يبي يغني مثل هل دمعي، وانت رايح وطرق حجاب مثل مرمى عبد الحليم الزهر يرميه، واذا فيه بكتاب النحو للفراق اعراب، فهو فعل مطلق بالبشر والجفا ماضي، الا ليت ربي ما خلق في الغرام غياب، واذا فيه فرقه طاري الحب لا نطري. سلام.